الصلاة والعافين عن الايه الناس. والله يحبه ثلاث اشياء: ولا من صبر وايه وغفر، صبر على المصيبة وغفر للغريم له. اما الثانية، طب انا اصبر على المرض، طب واغفر لمين؟ ما فيش ليه غريب، انما دي كان ليه فيه ايه لغريب. ولذلك المصائب التي فيها غريم للانسان تحتاج الى ايه؟ صبر قوي، لان غريمه قدامه كده وبده يفتك بيه وبده ينتقم، على الاقل يعاقب بمثل ما ايه ما عوقب به. يقول له: ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الايه. شوف، ولذلك القران يجي ده فيه: ولا من صبر اي على المصيبه وغفر ان كان له غريم. خلاص، ان ذلك ما قالش من عزم الامور، قال لا من عزم الامور، لان دي اللي عايزه ايه، عايزه تاكيد وعايزه قوه. انما واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، ما قالش ان ذلك لا من عزم الامور، لان دي مصيبه ايه ليس لي فيها ايه غريب. انما دي اللي فيها ايه واللي ليك فيها غريب. البدائل تيجي، يا ترى تعاقب زي ما عاقبك مثل ما عوقبتم به؟ ادي واحده: تكذب من مكيزك يعني، ولا تنفعلش ولا تضرب ولا اي حاجه، ما دام كذب الغيظه يبقى لا يزال الغيظ في قلبه، بس الغيظ ما طلعش الى انفعال، ما ضربوش الم، انما الغيظ ايه؟ الغيظ موجود لان فيه غريب. يبقى كذب غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه. طب ولا ويعفو يطلع الغيظ الاخرى من قلبه، الكاظم من الغيظ والايه. يبقى اذا الكاظم الغيظ، الغيظ موجود في القلب، لكن العمل النزوعي ما حصلش، ما ضربتش قلم ولا ربيت، فكتمت في ايه؟ في نفسي. العافي يطلع الغيظ من قلبه، ادي مرحله ايه؟ مرحله ثانيه. وبعدين المرحله الثالثه يقول ايه؟ والله يحب المحسنين. الله بقى انا احسن له، بقى انا كظمت غيظ وعفيت عنه وطلعت المساله دي من قلبي وخلاص، برضه عايزني يا ربنا احسن له؟ يقول لك: اهو ده الايمان. ليه؟ اما قال لك: لان العبيد كلهم عيال الله. واضرب لنفسك المثل ولله المثل الاعلى. هب انك دخلت البيت فوجدت احد الاخوه ضرب الثاني، ولد ضرب اخوه، مع من يكون قلبك وانت رب البيت؟ مع المضروب، مع الضعيف، وتقعد تطبطب عليه، تربط على كتفه وتجيب له مش عارف ايه، وقول له خلاص انا هجيب لك، لا وتقعد تحسن اليه. طب ما دمنا كلنا عيال الله، وعبد اخترق على عبد وظلمه، يبقى مين اللي هيقف في صفه؟ الله. طب واحد لما اسالك جعل الله في جانبك، ما يستحقش بقى انك تود له الاستحيه دي؟ ده جعل ربنا بجنبك يا اخي، ما دام جعل ربنا بجنبك ده كان يستحق ايه؟ ولذلك قال: الا احيي من جعل الله في جانبه، ده كل ربنا يبقى معايا كده ويبقى وهي ضده. طب ده اللي بالشكل ده، طب افرض بقى ان الاب دخل ولقى الولد ضرب اخوه، وبعدين قعد يطبطب عليه ويجي، وبعدين قال له: طب خد ده انا جايب لك، انا مش عارف ايه، وهجيب لك ايه وهعمل لك ايه. الولد الظالم شاف المظلوم ايه؟ من اغلب ساعات فضول، والله كاني به اللي نتنغنغ من ظلم اخوه، يجي يقول لاخوه: بكره ما تضرب لك قلمين كده، خلينا نتنغنغ. طبعا المساله كده، كذلك الحق، يجي للمظلوم ويروح يبقى بجهل. ولذلك قال: ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم ايه الامور، والكاظمين الغيظ اهي، والله يحب الايه، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فلما تيجي بقى في المصائب تقول ايه بقى؟ أم قال لك: ردوا عليهم، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شوف الرد إلى حكمة مجري الأمور، ردت المسائل إلى حكمة مجريها. إن أبويا ضربني ألم يبقى الصالح برضه، عشان ألتفت لدروسي، عشان ما أعملش على حاجة مخلة بالأدب، يبقى لما ضربني تبقى لمصلحة ليا ولا لأ؟ طب لما ربنا يهزمهم في معركة يبقى ريبهم الخير ولا لا؟ طب الاستاذ الذي يمسك الكراسات فيصحح للتلاميذ اخطائهم، دي غلط ويشط له عليها كده، يبقى بيعمل في ايه؟

بنعملها زي نفسه تتكتل على واحد انه هيعمل لك ويزمن لك ويعزك ولما تتخرج هيوظفك ويجيب لك وبعدين تلتفت قبل ما تتخرج ليه تقطف ناس انها اما اتوكل على من بقى على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لهم ردا ثاني بقى ان لم يصيبنا الا ما كتب الله ايه لنا يعني فرحكم بالمصيبه لنا مش فرح اغبياء وقل لهم ابايب قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون الحق سبحانه وتعالى يرد على من قال ما اصابك الا اذا اصابتك حسنه تسؤهم وان اصابتك سيئه يفرحوا بها فرد الله عليهم ان كل ما يصيبنا انما هو لصالحنا نحن ولذلك قال لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا علينا ولنا تفيد الملكيه والنفعيه اما ادبا واما تكفيرا عن ذنوب واما ليا الى الحق بعد زيغ الباطل كل ذلك لصالحنا وبعد ذلك قال لهم تربصوا اي تمهلوا وانتظروا وترقبوا الى نهايتنا والى نهايتكم اما نهايتكم فاستدامه عذاب في الدنيا وفي الاخره فاسباب العذاب مجتمعه لكم في الدنيا واسباب الخير ممتنعه عنكم في الاخره يبقى اذا تربصنا لكم انكم يصيبكم السوء وتربصتمونا ان يصيبنا الايه الخير اذا فالمقارنه في صالحنا نعم بعد ان بين الله ذلك يطرأ على الذهن سؤال هؤلاء الاقوام الا يصدر منهم فعل خير اذا صدر منهم فعل خير والخير دائم مجزي عند الله يبقى ماذا يكون موقفهم فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي قضيه الخيانه العظمى وهي الكفر بالله احباط لكل عمل ولو راوا فيه خيرا وان كان الحق يعوضهم عن اعمال الخير في دنياهم خيرا في دنياهم فيقول الحق قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين اذا فشرط التقبل لاي عمل خيري انما يكون بعد الايمان بالاله الذي يجازي على الخير اما ان تعمل وليس في بالك الله فخذ اجرك ممن كنت تعمل وهو في بالك ولذلك قلنا ان الله ضرب مثل اعمال الذين كفروا كسراب بقيعة يحكمه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويضرب مثلا آخر أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لكن من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها لا نظلمه أبي المعنى اللي بعض العلماء يأخذه في قوله سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أفي الآخرة أم في الدنيا عامة تبقى يراه إزاي إن كان يعمل للدنيا يبقى يأخذ في الدنيا ولذلك الذين يحسنون اتخاذ الأسباب المخلوقة لله بمنح الربوبية ينجحون في حياتهم فالذين يحرسون الأرض ويبذرون ويزرعون ويعرفون مثلا الثمار تنضج هنا إزاي والذين يصنعون والذين يعطيهم الله جزاء عملهم ولا يبخسهم شيئا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دي تبقى خاصه بمين خاصه بالايه بالاخره فبيقول اعملوا ما شئتم من عمل البر فلن يجزيكم ذلك شيئا لانكم خنتم في القمه والخيانه في القمه الايمانيه تحبط كل ايه عمل وامر طبيعي ما دمت قد عملت الخير وليس الله في ذلك ماذا تنتظر ان يعطيك الله؟ عملت للانسانية اعطتك الانسانية، عملت للمجتمع اعطاك المجتمع، صنعوا لك تماثيل، كتبوا فيك الجرائد، قالوا فيك شعر، عملوا فيك كل حاجة وادوك نصيبك ما حدش بقصك بحاجة. لكن لو كان الله في بالك لجئت يوم القيامة فوجدت يد الله ممدودة لك بالخير الذي قدمته. قل انفقوا طوعا او كرها. الطوع الشيء الطوع هو الفعل، تقبل عليه بإرادتك بدون حامل عليه أو مكره. حاجة عملتها كده طوع، بس فرقوا بين طوع وطائع. والكره أو كرها الفعل الذي تقبل عليه لا بإرادتك ولكن بحمل غيرك يحكرهك على إنك أنت تعمله. والافعال كلها يا اما تكون بالطواعيه وبالاراده واما تكون بالايه؟ بالاكراه. ايه لو قال انفقوا طاعه نقول اه، لو قال انفقوا طاعه ما كانتش تيجي، ما كانتش تيجي فلن يتقبل منكم، لان ما دام طاعه والطاعه معناها انصياع عابد لامر معبود. انما طوعا دي مساله عندك انت، انا عملتها طائع من عندك انت. واحوالهم كانت كذلك. يجوا يقدموا مثلا للجهاد اولادهم، يقدموا مثلا للجهاد اموالهم، بيقدموها طائعين. ليه بيقدموها طائعين؟ من نفسهم، طائعين لنفسهم. نقول له انهم كانوا يستترون بها حتى لا يفتضح نفاقهم. ويروح يصلي في اول الصلاه وفي اول الصفوف، بيعملها ليه دي؟ هو بيعملها طوع. ما حدش مسكه كده وقال له تعالى صلي في اول صلاه. انما بيعملها طوع لايه؟ لإرادته. بيعملها ليه؟ إنما مش طاعة. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الطاعة طاعته عابد لمعبود، إنما الطوع يبقى طاعتك لنفسك أنت، طاعتك لنفسك. قل أنفقوا طوعا أو كرها. هل أمرهم بالإنفاق؟ طب ما دام مش هيتقبل بيقول لهم أنفقوا ليه؟ أم قال لك ده مش أمر، ده تهديد وتسويع، زي ما يقول أصبروا أو لا تصبروا. يعني الأمر إيه؟ الامر سواء. وزي ما يهددوا اعملوا ما شئتم، هو اذا كان اعملوا ما شئتم ده امر، كان لو عملوا معصيه وشاؤوها يبقى داخلين في الطاعه ولا مش داخلين في الطاعه؟ يبقى ده اسمه امر ايه؟ تهديدي. يبقى هنا انفقوا مش امر على ان ينفقوا، ولكن لها تسويه، اصبروا او لا، يعني لن يجديكم شيء. انفقتم طوعا او انفقتم ايه؟ انفقتم كره. وكلمه كره ورده في القران مثلا في سوره النساء، في سورة التوبة، في سورة الأحقاف، في سورة الفتح، كرها مرة وإيه؟ وكرها مرة. بعض القراء قرأها في القرآن جميعا كرها بفتح الكاف، وبعضهم قرأها في البعض كرها وفي البعض إيه؟ كرها. إيه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن بعضهم قال كرها وكرها بمعنى واحد. نقول له مش بمعنى واحد، لأن مثلا المرأة اللي هي حملت ووضعت، حملته إيه؟ كرها ووضعته كرها. طب كرها يعني اكراها؟ أم قال لك ده مشقة. يبقى اذا الكره للمشقة عمل بايه؟ بمشقة. والكره عمل باكراه الايه؟ باكراه الغير عشان يخلص من الايه؟ من العمل. بعض بقى الناس بيفهم قال لك برضو ما هي في المرأة ملهاش علاج في ان تحمل ولا ان تضع. هي المرأة تقعد كده وتقول انا هحمل الليله، ده حاجة نصب عنها جايالها كده، ولا لهاش دخل فيه، لان دي عملية الراجل لوحده وياه. طيب ولما تولد بتيجي تقول ساعات ما اقعد عشان اولد؟ يبقى هو امر خارج عن ايه؟ عن ارادتها. يبقى اللي بينظر لهذا يقول لك الكره والكره بمعنى واحد، ولكن الذين دققوا قالوا الكره بالضم ما فيه مشقة، والكره ما ايه؟ ما فيه اكراه للغير. امسكوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. هي لن يقبل ولا ما الفرق بين لن يقبل منكم وبين لن يتقبل منكم؟ أم قال لك لا، ده كانوا بيدفعوا الزكاة والرسول يقبلها منهم، إلا أن يكون الرسول قد جعل عدم قبولها أدبا زي ثعلبة. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وبعدين ربنا اداهم الفضل فباخر، وبعدين يروح للنبي يقول له خذ ولا لا، دي اسمه ما لم يقبلها. لكن في المنافقين كان بيقبل الزكاة منهم ولا لا؟ بيقبل. هل كان بيطردهم من الصلاة؟ ما بيطردهمش من الصلاة، وبيجيبوا الزكاة يدفعوها. إذا دي قبل ولا ما قبلش؟ يبقى إذا الكلام في أن يتقبل، لأن كل عمل يقبل من فاعله